الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في إِنَّ الْكَرِيمَ فِي الله عظيم محمد النبي. يا عيني يا عيني يا عيني يا معلم حلو السلام الله صلاة النبي أحسن الله يا الله الله عظيم الله اكبر الله يا مولانا عليك يا سلام الله يستر على الله هل الملك أفضل الله يبارك عليك سبحان الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر يسألون عنك أن لا تعلم قل إنما علمها عند الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم. عظيم. الله يشفع عليك. الله الله. الله الله. يا سلام. الله الله. الله أكبر. مش حاجة بعد كده والله. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر يا معلم. الله الله يكرمك يا بابا زيد. الله عليك. ولو كنت أعلم من غيب لاستكثرت من الخير وما لم يسر. اللهم صل عليه. يعني احنا من زمان مش شايفين لحضرتك من زمان قوي يا ابو مصعب الشريف. بصيت في الحاجه كانت اقمر خلقه خلقها ربنا. لازم حضرتك مصعب المعاد دي كانت اقمر خلقه واطيب خلقه. الجواب ده كل مره رفع المسائل عم محمد. يا سلام ربنا عليك ويبارك فيك. مش الله أكبر. يا سيدي يا سيدي. الله الله. يا عيني يا عيني. سلام النبي أحسن. الله يقويك ويقوي إيمانك بحق جاه رسول الله. عظيم. يسألونك عن الساعة أيام موسى. الله أكبر. الله الله الله الله. الله الله. عظيم. الله يهديك الكمل باذن الله يا رب. الله يهديك. يا عيني يا عيني يا عيني. صلاه النبي احمد. وحدوه. لا اله الا الله. الله يستر. صلاه النبي. قل انما علمها عند ربي لا يجلي لوقتها. Uh-huh. الله الله الله الله محمد كده الله يا معلم سلام نعم سلام يا معلم يا خاطرة النبي نعم يا سيدي نعم كده يا سيدي كده الله يقويك شكلا في السماء يا سلام بارك الله فيك يا محمد لا من الحج من الحج عندك علم على علمك يا مولانا عظيم يا مولانا والله الله يا بطل ليك الله يستعليك الله يا سلام صلى على حضرتك النبي السلام الله يا بطل عليك يا رب الله يبارك فيك يا رب الله اكبر الله اكبر السلام الله يسلمك

أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الله أكبر. تعليم الله الله الله الله والسلام. الله سمعت يا مولانا. الله يا شيخنا. الله الله سلام. يا سلام. سلام فليستجيبوا لكم الله الله الله يا مولانا. الله اكبر. الله يكرمك يا عم محمد. الله يا سيدي يا عم. الله الله على حضرة النبي. الله ما يا عم محمد يا سلام محمد النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يطول لنا حبك اللهم صل عليه يا رب العالمين. Oh, my God. الله Thank you. من الشيطان الرجيم. ما بعرف فرمى إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن. يا رحمن. كلا إن لا تذكر. الله أكبر. الله الله الله الله. لمن شاء ذكره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بأيديك فرحي من كرام الضرر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم الله الله الله بسم الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. السلام على أوضة الله. يا سلام. إن الله أكبر. I'm Oh, حول ولا قوة إلا بالله. يا عيني عليك الله يا سيدي الله يا عليك الله الله الله الله الله الله